الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه، وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه، ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. مسألة قد عرفت الوجوب وهو أي الحكم المبحوث عنه تكليفي ووضعي. جواب الأول وهو التكليفي 5 أقسام، وتسميته تكليفيا لكون بعض أقسامه كذلك، وإن كان بعضها غير تكليفي فلا مشاحة في الاصطلاح. اصلح أسامي أجل واحد منها اسم اصطلحات يعني يسميها أحد جهالة أجل واحد منها يعني ما يشتر معنى لغوي لا ما فيها شيء فلا حاجة. لا لا تكليفية دي في كل إذا رجعت للصلاة أصل اللغة جعلوا بعضها هي كليه وبعضها ألحقوا هذا ما فيها كل هذه هو إذا ما فعل دندما أثم دند في كل بلا تعميم والوضعي ذي بجوهم إلا السبب والشرط والمانع دي ما بجي يفعله أصلها أصلها ورجع عمموه على كلها الأحكام الخمسة جمع إلا لكن من جي قلناها قبل أكثر ولا لا قال المهم بعض التكليفي وسموا الباقي تكليفي وانقسم إلى الخمسة لأن معرف الحكم أي الدليل لأن معرف الحكم أي الدليل عليه إما أن يقتضي الفعل أو لا مثلا نص الآية هي مقبلة لا يسمى معرف الحكم إيه الدليل الذي دلنا على الحكم تحديث بدها آية بدها إجماع بدها قياس بيجعلوها من الأدلة للقياس من الحكم ما جاء منها على يد الله معروف المعرف للأحكام القياس منها المعرفات من اعتبر هذا اللي جعلها من المعرفات وعلم فلا ثم إن اقتضى الفعل فإما أن يمنع الترك أو لا يمنع من الترك ها؟ نعم كم من الدرة من التصوير فإن منع وش بعدها محمد من فإن منع من الترك فوجوب وإلا فندب وإن لم يقتضي الفعل فإما أن يقتضي الترك أو لا وإن اقتضى الترك فإما أن يمنع من الفعل أو لا فإن منع من الفعل فحظر وإلا فكراهة وإن لم يقتضي الترك والمفروض أنه لم يقتضي الفعل فلا محالة يكون مخيرا هذا اسمه عقلية اسمه بيسموها ايش الدائرة بين ليش بين النفي والإثبات، هذا توجب به مباح اسمع عقلية سواء هذا حال عبد الله. ها اي قسمه الدور بين النفي والاثبات في قسمه حاصره قطعه مع ان يكون كذا او لا. ها ما قسم الله قسمين ما يكون كذا أو لا هذا قسم حاصل وإن خير فإباحة فهذه خمسة أقسام وهذه مسائل تتعلق بها فللواجب ست وللمندوب ثنتان وللمحظور ثنتان وللمكروه واحدة وللمباح ثلاث. هذه اسم إشارة إلى المؤنث ومسائل مشار إليه. ها دي جاية دي مقبله وبيشير إليها بصالة وش الاشكال فيها؟ ما قد قدمت. ليه ظهر لك انها تقدمت؟ انا هذه خمس اقسام على البقيه. اجيب اجي. ولا قال هذه هذه قسمناها. لا هذه وهذه ذي بج. ولا قال هذه. يعني من هذه خمس اقسام من البقيه. الله. كل الواجب تجعل المسائل. يعني ثلاثة ثلاثة. لا ها؟ هذا الواجب يعني وش واحد. وش يعني؟ المسائل الست. ماذا بتوش السؤال؟ قبل ما قال ست مسائل. قال قبلها أن هذا المسائل والواجب ست يعني ست وش؟ مسألة قد عرفت الوجوب والواجب والواجب متعلقه الوجوب والواجب الفرق لا الا الوجوب نفس الآية هذه ما بشي ما بشي هو لا تتعرف الا بمتعلقات لا تتعرف الا بمتعلقاتها الوجوب معروف والمصدر ولكن هذه المصادر لا تتعرف إلا بمتعلقاتها وهي أفعال المكلفة الاختيارية الأحكام الخمسة كلها وجوب وحرمة وندب وكراهة وكيف نقول ما عرفناه وقال لأن معرف الحكم إما أن يقتضي الفعل هذا وش اسمه هذا عندك وجوب هو ما عرفناه لكن الاجتماع عرفنا عرفت الوجوب والواجب لا بعد والواجب متعلقه ايه الواجب هو مش عشان الفعل الوجوب لا يعرف وحده كذا ما بيعرف وحده انا متعلق ما عرفنا بالواجب ما بيتعلق يعرف الا بالافعال يعني متعلقه بل يتعلق ما الوجوب يتعلق بالافعال الفعل الصلاة الصيام الحج الزكاة آه يعني ذي الفعل واجب وهو ما يستحق فعله الله الوجوب لا ما حد يفعل الوجوب ولا جهد أحد لا ما هذا حدث الوجوب جهدك سويه لا أنا بوصلك لا عند الله الوجوب جهدك تفعله ايوه ما هو الوجوب ما بنقول لك الواجب هذا معرفه الحكم كان ما بلا بالفعل ما بيجبر يدري به واحد لا بالفعل لكن ما الدليل الحين نفسه ما الدليل لا والله لأن معرفة الحكم نكتب الفعل فهمنا عن نسلك الحكم سمى الدليل وجوب يدل على الوجوب ما يرجعون باسم باسمين يا عبد الله لا ما بس تشحن ما هو الحكم الواجب ما هو الشيء ها؟ الواجب ما هو الحكم هو الوجوب ولكن هذا الوجوب لا يمكن معرفته إلا بمتعلقه وهو الفعل الفعل يقال واجب الحكم الذي أوجبه الدليل من أقيمه اقتضى الفعل أقيمه الوجوب ولكن هذا الفعل هذا الحكم هذه هو الوجوب لا يعرف إلا بمتعلقة وهي أفعال المكلفين الاختيارية أهل الشيء ما هو شيء إلا إذا تعلق بالفعل لا ما بالشيء هو سواء نحن يعني الدليل منع الفعل من اقتضى الفعل ومنع من الترك والدليل هو وجوب لا لا بناتج هذا اقتضى المقتضى مقتضى الدليل الوجوب الفعل واجب ها؟ ايه مكتفى الدليل وجوب هو دليل على الوجوب هو دليل على الوجوب ايانا والواجب متعلقه فهو فعل اقتضاه الدليل ومنع من تركه الواجب نفس الوجوب ها؟ أبلا في زيادة تقول الفعل من اقتضاه الدليل سواء الواجب متعلق بالوجوب ولا نعم وهو يعني الوجوب وهو الواجب الواجب الله نفسه من اقتضى الفعل أو منع أو ومنع من ذلك لا مقتضى الأول مقتضى للدليل على فعل الفعل وهكذا سائر الأقسام قد أفاد التقسيم المذكور سابقا حدودها وحدود متعلقاتها ما هو قال الوجوب ما إن اقتضاه الدليل ومنع من الترك فهو الوجوب ورجع قال ان الواجب هو فعل اقتضاه الدليل ومنع من تركه فيها الباقي يسبر بامثله لكن ذاك دل عليه على ان يكون الدليل دال على الوجوب لا نفس الفعل سواء سواء سواء يعني قبلت حمله منها او لا قبل الحين دريت بعد تدريب الحدود وتدريب حدود متعلقاتها منها بالتمام والكمال الحين بالمساله الثانيه ولا ما جابت وين ثاني؟ الحين قال مساله الثانيه ما دلنا متعلقات لا لا المحاجرين اي نعم لا قالنا افاد ليش ما يقولنا انه دل لا يعني اذا منطوق يعني او انصرف والمنطوق ما هو مفاد لا قلت انه يجعل نكمل الاستدلال لا يجيش برايشك قد افاد تكتم المذكور سابقا حدودها وحدود متعلقاتها جعل كلها سواء حدود متعلقاتها ما بالله وش المشكله في جعلها سواء جعل انها مفاده سواء جميل وايش المشكلة في جعلها سواء؟ يعني حدود المصادر يعني مذكورة ومنها تعرف حدود المتعلقات الله الله وهكذا سائر الأقسام قد أفاد التقسيم المذكور سابقا حدودها وحدود متعلقاتها وللواجب حدود غير ما أخرجه التقسيم غير ما ها وللواجب حدود غير ما أخرجه التقسيم حتى غير قوله نقتضى الفعل، نقتضى الفعل ومنع من الترك، حتى هو قوله ذكر منها قوله ما يذم تاركه بوجه ما، أي فعل، هذا تفسير الماء، يستحق تاركه في الشرع أو العقل الذم على تركه فيخرج عنه سائر متعلقات أجسام الحكم كلها، خرج المكروه والمندوب والمحظور والمباح. إن دخل العقل والشرعي من عموم ما يذم، ما بلا يفسر الفاعل فاعل يذم وعيدر الموقف غير صيغته وخلاص. بس منين دخل العقل والشرع؟ من الضرورة المباح دام له حين الذنب ذا الحين هو بالعقل، إذا هو بالعقل ويصبر الذنب بخلاف العقل. نحن في الاستحقاق قال ما يستحق، والاستحقاق بيحكم بها العقل. نعم. فيخرج عنه سائر متعلقات أقسام الحكم كلها إذ لا يستحق تارك شيء منها ذما، وقوله بوجه ما متعلق بقوله تاركه، يذم تاركه بوجه ما زيد لإدخال ما لا يستحق تاركه الذم كيفما تركه من الواجبات، وإنما يذم بوجه دون وجه، ولو ما زيدوه ما دخل. يعني ما يستحق تارك الذم يعني على أي وجه تركها؟ ده واجبات لا يستحق تاركها الذم كيفما تركها، بل إنما يستحقها في بعض الوجوه، بعض وجوه الترك، فجيدت لتدخل، لو لم تجد لم يشملها الحج. سواء ما يستحق الذم، جود واجبة وفعلها ما يستحق الذم. يعني هو يشتني عامل ما يذم على كل الأحوال، لو قال ما يستحق ما يذم تاركه، ايه ما جاب ديل زيادة، ما جاب وجه ما دخلت، ما يجي عندها ما يسب لها عصة هذا الحين، وإنما يذم بوجه دون وجه وهو فرض الكفاية، فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به، يذم تاركه إذا لم يقم به غيره، والواجب المخير فإنه يذم إذا تركه مع الآخر، إذا ترك المخيرين ولا المخيرات. لعنك المقيد، لو قال ما يذم تاركه سكت ونجه عام ونتبقى تيها الأحوال ما وندخله، لا ما بيجي ما استحق على هذا مع أنه واجب. تخرج من الحد وهي واجبة، لأن حين يجي ذا الحين يصلي صلاة الجنازة وأنت ما تصلي وهي واجبة، ولا استحقيت أنت على تركها الذم، ما دخلت. قلنا بوجه ما دخلتها، وهو أن يجود واجبة عليك، وهو إذا تركها استحققت الذم. الواجب عليك لا تستحق عليها الذم، لكن لا تمثل، لا تمثل بشيء ما هو واجب. مثلا صلاة الجماعة، من يقول بوجوبها واشمالها الجماعة؟ أيوة استبرنا هنا الحين، لا لا أنا جاهز، ما عندها فرض كفاية، سواء ولا الدم. ما بيذم تاركه إذا قاموا به البعض، هذا الإشكال. ها إيش معنى نصت وجه ما؟ يعني يذم في حال، في حال دون حال، ولا على وجه دون وجه. يعني هو أخص من الحد الأول. آه. وعلى الجمعة. ها؟ الله. دلى ما دلى. نعم وهو قادر. نعم. وأما الموسع فداخل من دون زيادة هذا القيد، لأن تركه إنما يتحقق بتركه في جميع الوقت ما دام موسع، فلا يسمى تاركا له إلا إذا تركه في جميع وقته، وهذا أمر واضح. فإن قيل زيادته تدخل ما ليس من المحدود، قال زيدت ذا الحد فأدخل شيء ما هو من الواجبات، كصلاة النائم والناس وصوم المسافر، فإن تارك أحدها يستحق الذم على تقدير انتفاء العذر. فجاءوا قد استحق الذم بوجه ما، فإن قال بوجه ما دخلت هو الوجه الماء هو تقدير انتفاء العذر. تارك الصلاة صلاة ما هو تارك للصلاة، تارك الصلاة هنا يستحق الذنب بوجه ما، وهو ما لو انتفى عذره وهو لا يستحق الذنب بوجه ما، وهو في حالة دون حالة هو كان لها. أجيب بالفرق أجاب أيوب أجيب بالفرق الموسى سافر من الموسى ما في خلاف وش معنى حلم بيكون في أول ما في يستحق الذنب حين يترك أول، لكن ما هو العقل ولا المذهب ولا ولا ولا الحس يوجب. نقول أنت خادمك ركبت يا الحجرة هنا ياه ولك من ذا الحين لما عصر ما يستحق الدم إلا إذا خرج وقت العصر ما قد سوى إجماع العقلاء. كل ما عاد به وقت عاد به يمكن فيه فباش عاد ما قد يذهب. ها؟ لا قال له من ذا الوقت لما ذا الوقت ما له يا عاشم لا إذا جاء بعد العصر ما يسوى هذا يا عاشم تمام. وإذا هو المستع ذي عن نفسه كل وقت أدى كل وقت من المستع وقت أدى. وأجيب بالفرق فإن ترك أحدنا الكفاية، مثلا متردد بين أن يترك غيره فيذم وأن لا يترك فلا يذم، وهذا الترك بحاله لم يتغير عاد ذاك الترك سواء ترك الشقيق يعني هو تركك واحد تركك صلاة الجنازة سواء صلوا عليها غيرك ولا ما صلى عليها غيرك، يعني الوجه خارج وقد تغير خارجي وهو صلاة الغير أنهم تركوا الدم ولا ما تركوا، بخلاف ترك النائم فإن عدم النوم تقديري فعل الغير فالخارجي دي تغير، أما تركك هو ترك واحد بخلاف ترك النائم فإن عدم النوم تقديري مبلغ لا تقدر عدم النوم ولا قد تركها وهو نائم، ولا يبقى حينئذ هذا الترك بحاله ما هو ذاك الترك، هذا ترك مختلف عن الترك الأول تركها حال النوم هو غير الترك حال ليش حال اليقظة، هذا مع هذا معلوم لا والله ما هو، وأنت تعرف أن ما هو واحد ولا أحكامه واحده وكل أمور تختلف، أما ذاك في يقظة مختار فاعل ما بالفرق بينها غير كون فعل غيرك ولا نفس الترك هو نفس الترك لك متعمد في يقظة وكمال عقل وكل شيء، ترك النوم غير ترك الذهن أو مثل. والمتغايران إذا أريد أحدهما لم يرد الآخر، فإذا أراد الترك الذي هو ترك اليقظة فلا يراد الترك الثاني وهو ترك ليش؟ لم يرد الآخر نقضا. نعم، لم يرد الآخر نقضا عليها، ما اشتداك الترك الثاني بدون متغايرة. توضيحوا، إذا ترك واجب ويبقي واحدة منهم فهناك ترك مخصوص وتارك موصوف. ترك مخصوص وتارك موصوف، مخصوص فعل معين. إيه؟ موصوف أن الحارك فرض، فالتارك موصوف أن التارك تارك وبس. ترك مخصوص بالواجب، ها؟ والله ما تارك وبس. شخص موصوف بأنه تارك، هذا معنى تارك موصوف. التارك مخصوص معه الكفاية والنوم. نعم، مخصوص بالواجب. ترك فعل معدد، فالتارك تارك للواجب بذلك الترك المخصوص، والذم إنما يلحقه بسببه. نعم، فمعنى استحقاق التارك للذم استحقاقه له بسبب ذلك الترك الذي ترك به الواجب، وتارك الكفاية يذم في الجملة بسبب تركه الذي هو تارك للكفاية به. هيا برجع طنن فيها غزة كيرلا، لأن تركه الكفاية ترك واحد لا يتغير في نفسه بإتيان الغير وعدمه. يعني من دون نظر إلى التفصيل، كون فعلها غير وما فعلها بسبب تركه الذي هو تارك الكفاية بذلك. الذي هو تارك للكفاية بذلك الترك، إذا استحق الذم هو حين يتركوها الغير ذولك، هو بيستحق الذم، بيستحق بنفس الترك الذي ما هو نستحق عليها الذم لو فعلوا، هو نفس الترك. إذا الحين مش بفرق بين الأول والثاني، الأول والترك الثاني موح. لا، إن إذا ترك الواجب في الكفاية هو لا، الأول ذي إذا ترك واجب فهنا أكثر مخصوص، وأنا تارك الكفاية الذم في الجملة هو واحد. نعم، ولا واحدة هذه السنة يذم في الجملة بسبب تركه غير ولا لا؟ بسبب ذلك الترك هو تركه للفعل أو غير؟ لا، بسبب تركه هو للفعل. وش بتقول غير له؟ لا، بسبب غيره عندما ترك قال ذم. أحيانا وإذا لم يأتي به غيره لحقه الذم بذلك الترك نفسه، وإن أتى به لم يلحقه إليك ترك نفسه. فهناك ترك واحد يلحق بسببه استحقاق الذم على وجه دون وجه، يعني سواء. فلو لم يقيد الحد بقوله بوجه ما لتبادر منه العموم إلى الفهم، وخرج الكفاية والمخير، ما دخلوا في الحد سواء. وإذا زيد دخلا قطعا. وأما التارك الذي هو النائم مثلا، وإذا قال بوجه ما لقي يدخل في داعمك الحالة وتأكله، ها؟ ترك مخصوص. وأما التارك الذي هو النائم مثلا فإن تركه في حال النوم مغاير لتركه حال عدمه، ولا يلحقه بسبب الترك الأول استحقاق ذم أصلا، فلا يصدق عليها يعني ترك الصلاة أنه يعني ترك الصلاة أنه يستحب الذم على تركها بترك آخر وهو الترك الحاصل عند عدم النوم، لأنهم تركان مختلفين ومتغايرين. فعلم أن ترك الكفاية والمخير وترك النائم متغايران بالوجه المذكور، أعني وش يعني التغير وعدمه. بتغير الترك، تغير الترك وذاك ما بتغير للترك، نعم يعني بتغير الترك وعدم التغير. وملخصه أن فرض الكفاية والمخير وصلاة النائم خارجة عن الحد بدون القيد، ما هي داخلة كلها. إذا قلنا ما يذم تاركه ما دخل الجمع، لكن خروج الأولين هذه هو فرض الكفاية والمخير بسبب العموم في استحقاق الذم، وذاك ما به خرجوا لأن ما به عموم في استحقاق الذم، هذه كان تفهم من قوله ما يستحق تاركه الذم، سواء تفهم أن على العموم وهم ما هم على العموم، ما هم لا في وجه دون وجه، خرجوا من هذا الباب فاحتينا زيد بوجه ما ليدخل، لكن ما هم داخلين إذا تركوا إذا ترك الغير داخل، وإذا ما تركت ما هو ولد حسين نقول بوجه ما لي تدخل تيا عندك الحالة دون تياك الحالة، نعم تارك الواجب لا هو تارك لنفس الفعل لكن ما عاد تارك الواجب، نعم ما عاد موصوف بالوجوب عليه، ولا ما جاوب الفرق، ما جاوب الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، ولا ما يوضح الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية إذا ما قلنا كذا، نعم هاي السلام رحمة الله راي قلوا الذي هب هذا لا يهب لكم كله جمع طيب يقول ما بعد رمضان لا خانك من أحسن لحن العموم ما يستحق ما يذم تاركه، لا يفهم منه يذم على العموم في كل الحالات، خرجوا ذولي لأن ما يذموا في كل الحالات، ما جاءوا عادهم واجب إيه؟ نعم، لكن خروج الأولين بسبب العموم في استحقاق الذم وخروج الثالث بسبب اعتبار استحقاق الذم للتارك بالترك الذي هو تارك له به. نعم الترك هناك متغير. خروج بسبب اعتبار استحقاق الذم للتارك بالترك الذي هو تارك عند عدم. فكيف خرج ما هو بحاجة الزيادة هذا؟ يعني لا يندخل له ولا مخرج له خارج على طول. يعني ما هو؟ لأن ما هو بنفس الترك. اختلاف التركين يعني الترك الحين حال النوم ما هو يذم، ما هو الترك حق حال اليقظة، ما هو بخلاف صلاة فرض الكفاية فإن الترك نفسه واحد، فإذا زيد القيد ارتفع العموم فقط فيدخل الأول دون الثاني، يعني القسم الأول الذي هو فرض الكفاية هو المخير دون الثاني الذي هو صلاة النائم لبقاء مخرجه على حاله، ومخرجه أنه إيش كون الترك غير الترك الأول، نعم هلا